الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الناقض السادس يقول رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الناقض ناقض خطير جدا، ومن خطورته تساهل كثير من الناس به، وبالتالي يكثر وقوعهم فيه: الاستهزاء، السخرية، الضحك، احتقار شيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. يستهزئ بشيء من الدين، يستهزئ مثلا بالأمر بإعفاء اللحية، يستهزئ الأمر الشرعي برفع الرجل ثوبه عن كعبيه، يستهزئ بأمر الله عز وجل للمرأة بالحجاب، وهكذا يستهزئ بالأذان، يستهزئ بالطواف بالبيت أو رمي الجمار أو ذبح الأضاحي أو غير ذلك مما يستهزئ به. قال: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه، يعني ما أخبر به في باب الثواب في باب العقاب. الآن كثير من المقالات نقراها ومقالات نسمعها استهزاء بموضوع مثل حور العين، استهزاء بالنعيم الذي يكون في الجنة مما ثبت في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية، فيجعلونها مجال للسخرية والتندر. أو العقاب، يسخرون من أنه في فترة البرزخ بين الموت وبين البعث أن فيه عذاب في القبر أو في نعيم في القبر، يسخرون من ذلك ويضحكون منه ويجعلون المسلمين محل سخرية من هذا الباب. أو إذا سمع شيء من النصوص فيما يتعلق بعذاب النار أيضا يجعلونه مثار للسخرية. فمن سخر بشيء من ذلك قال فقد كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه نزلت في شأن حدث وقع في غزوة تبوك. مجموعة كانوا جالسين ويتبادلون أطراف الحديث، فواحد من المجموعة التي كانت جالسة قال من باب السخرية: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسن وأرغب بطون وأجبن عند اللقاء. هذه الأوصاف التي ذكروها في قرائهم، من المقصود بالقراء؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من أهل العلم فيه. فواحد تكلم والمجموعة سكتت ورضيت وأخذوها ضحك وترفيه عن الأنفس في ذلك السفر الطويل البعيد. واحد من أحدثهم سن، عوف بن مالك، كان حاضر وجالس معهم، فقال: كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عوف يريد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الكلمة، فوجد الوحي قد نزل من السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ركب راحلته وأمر الناس بالمسير وهو يتلو قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء الرجل الذي تكلم وأخذ يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله إنما كان حديث الركب نقطع به الطريق. يا رسول الله يا رسول الله اعتذر. وهو متعلق بحزام في راحلة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يسير في طريقه، حتى إن الرجل وهو متعلق كانت الحجارة تنكب قدميه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيده على تلاوة هذه الآيات. أدل الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على خطورة الاستهزاء بالله جل وعلا، أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بشيء من أحكام الإسلام مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لو قالها مازحا هازلا من باب إضحاك الحاضرين أنه يكون بذلك مرتد والعياذ بالله، متى ما علم أن هذا حكم شرعي، أن هذه آية، أن هذا حديث، ولو كان مستهزئ، ولو كان هازلا مازحا، فإنه يكون بذلك مرتدا والعياذ بالله. وأيضا من خلال سياق هذا الخبر نعرف أن الحكم لم يخص المستهزئ وحده، لم يخص المتكلم وحده، وإنما عم الجميع. ليش عم الجميع؟ لرضاهم. واحد تكلم والبقية راضون يضحكون. فهكذا لو قدر مثلا شخص يجلس أمام 500 واحد ويحاضر عليهم وجالس يسخر ويستهزي بآية، يستهزي بحديث صحيح، يستهزي بحكم شرعي، يستهزي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس 500 جمهور هذا قاعد يضحك، هم شركاؤه في هذا الحكم صلى الله عليه وسلم. ولاحظ الآية، هذه الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، ما قال لا تعتذر، ولا قال كنت تستهزئ بالإفراد، لا تعتذر بالإفراد، لا، إنما جاءت بصيغة الجمع، فأفادت أن المستهزئ ومن حضر ورضي أنه أيضا له نفس الحكم. ويستفاد أيضا منها خطورة الاستهزاء بأحكام الله جل وعلا، لأن لما استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه جاء التعبير القرآني، أذلة وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهم إنما استهزأوا بالقراء من الصحابة، واستهزأوا أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم لماذا استهزأوا بالقراء من الصحابة؟ إلا لما معهم من دين الله جل وعلا، ما معهم من الآيات، ما معهم من الأحاديث، ما معهم من الأحكام، ما معهم من الجهاد والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا في خطورة الاستهزاء بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك خطورة الاستهزاء بأهل العلم، لأنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يعني علمائنا. النبي عليه الصلاة والسلام رفع من شأن العلماء، وقال العلماء ورثة الأنبياء، فالذي يستهزئ بالعلماء لما معهم من الميراث النبوي هو في الحقيقة مستهزئ بماذا؟ مستهزئ بهذا الميراث، مستهزئ بآيات الله، مستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستهزئ بدين الله جل وعلا. وإذا كان المسلم منهي عن السخرية بأفراد المسلمين، فما الظن بالسخرية والاستهزاء بخواصهم من أهل العلم والدين والإيمان؟ فالواجب الحذر من هذا الباب. كذلك أيضا استفاد من هذا الخبر وما نزل فيه أن المستهزي يكفر ولو لم يكن يعلم أن استهزاءه هذا ردة مخرجة من الملة. لو قال أنا أعرف أن الاستهزاء حرام، مقر ومعتقد أنه حرام، لكن والله ما توقعت أنه ردة، هل هذا يحميه من الردة؟ لا، ما يمنعه من الردة. زي لو واحد مثلا سرق، قال أنا أعرف أن السرقة حرام، بس ما أدري والله أن فيها قطع يد، ولا ما كان سرقت، والدليل شفناه ما سرقت إلا مثلا 20 ريال أو 30 ريال بس، هل أنا بضحي بيدي عشان 30 ريال ولا 50 ريال؟ أنا أعرف أنه حرام بس والله ما أدري أنه فيها قطع يد. لا ما هذا العذر ما ينفعه، هذا العذر لا ينفعه، واضح؟ فإذا كان مثلا ما يدري أنه الزنا المحصن فيه رجم، وأنه السرقة فيها قطع، وأن الحرابة فيها مثلا صلب وكذا، أو أنه هذا الاستهزاء أنه ردة، هذا ما يمنعه، ما يحول بينه وبين هذه الأحكام الشرعية. فهؤلاء لما حصل منهم ما حصل ما كانوا يظنون أو يتوقعون ردة مخرجة من الملة. وأيضا مما يستفاد من هذه الآية أنه هذا الاستهزاء يعني ردة بنص القرآن العزيز. لماذا؟ لأن الله أثبت لهم إيمانا قبل الاستهزاء، أثبت لهم إيمان قبل الاستهزاء، فقال سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيش؟ بعد إيمانكم، يعني كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين فلما استهزأوا كفروا والعياذ بالله. فهذا يدل على خطورة هذا العمل، وما أكثر من يستهين به، نسأل الله العافية. طيب، مما يتعلق بهذا الناقض، أحيانا الشخص يستهزئ بشيء من يعني مظاهر الالتزام بالدين، ولكن لا يقصد الاستهزاء بالحكم الشرعي، لا يقصد الاستهزاء بأصل الحكم الحكم الشرعي، إنما يستهزئ بفلان من الناس لهيئته الخاصة هو، لهيئته الخاصة هو. فهنا يعني استهزأ بهذا المخلوق ولم يستهزئ بأصل الحكم، بأصل الحكم الشرعي، هذا ما يكون ردة، لكنه معصية كبيرة وجرم عظيم وإثم كبير وهو على خطر. لكن إذا ما كان استهزاؤه يعني راجع إلى أصل الحكم الشرعي فإن هذا لا يكون ردة، بل يكون ظلم وفسوق وإثم كبير عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه. ومن المسائل أيضا متعلقة به أن الاستهزاء ردة قولية ولا عملية؟ ها؟ ممكن تكون بالقول بالنطق، يطلع نكتة وكلام ساخر على الحكم الشرعي، وقد يكون بالعمل، ما في الحين كاريكاتيرات ورسومات يرسمونها فيها سخرية بالأحكام الإسلامية ولا لا، بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأحكام الشريعة، قد يكون بالرسم عمل، وقد يكون باللسان لكن ليس قول، ليس قولا إنما عمل، يمد لسانه، يقلب شفتيه، يغمز بعينه، حركة تدل على السخرية وإن لم يكن فيها نطق، ما ينطق بلسانه لكن يشير بلسانه، يحرك لسانه، يحرك شفتيه، قد تكون السخرية بالعين، وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية، من باب السخرية والاستهزاء. فسواء كان الاستهزاء بالقول صريح أو كان بالحركة، حركة لسان أو شفة أو عين أو تحريك يد أو نحو ذلك، أو كان برسم أو نحوه، كل هذا من الاستهزاء المخرج من الملة إذا كان استهزاء بالله أو برسوله أو بحكم من أحكام الدين. أيضا في خطورة التنقص من العلماء، خطورة التنقص من العلماء، وإن لم يكن هذا التنقص يصل إلى درجة الردة، فتنقصهم وغيبتهم والطعن فيهم هذا من المآثم الكبيرة، لأنها جناية آثارها كبيرة جدا. فإذا اتهم العلماء مثلا بالمداهنة، اتهموا بالنفاق الذي هو النفاق العملي يعني نفاق السلاطين وكذا، فمعنى هذا أن تسقط الثقة، ثقة الناس بهم، وإذا ذهبت الثقة بهم لم ينتفع الناس بعلمهم، فيكون هذا تنفير، تنفير للناس عما يحملونه من العلم، ولا شك أن هذه جناية كبيرة. وهؤلاء الذين ينفرون الناس من العلماء علم الكتاب والسنة تجدهم بالمقابل يلمعون علماء ضلالة ودعاة ضلالة، فيصرفون الناس عن علماء السنة إلى علماء البدعة، وعن دعاة الحق والرشد إلى دعاة الزيغ والضلال والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم ماذا يفعل الناس؟ تخف الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقد يكون العالم موجود لكن ما يستفاد منه بسبب الطعن الذي فيه والتشويه الذي وجه إليه فينصرف عنه الناس فلا يستفيدون ولا ينتفعون بعلمه وينطلقون إلى غيره من رؤوس الجهل فيضل هذا المقصود في نفسه ويضل غيره ممن قصده. نعم. جيد، هذا يجمع الأمرين جميعا. كم بقى على الأشياء قبل ما تقرأ؟ ها؟ كم؟ 20 دقيقة. 20؟ أو ربع ساعة. على ذن. طيب أجل يعني نكمل إن شاء الله بعد الصلاة نشوف الأسئلة هذه إذا فيها شيء يتعلق بالدرس. طيب هذا سائل يقول هل ما يعرف بالنكات التي تضحك الناس يدخل في هذا الناقض اللي هو الناقض السادس؟ أولا النكات بشكل عام محرمة لأنها في الغالب هي كذب. إذا جاء وقت الأذان أذن. طيب تفضل أذن وبعدين ما أدري من راح السؤال. وش قلنا السؤال يا شباب؟ أيوه طيب راحت الورقة ما أدري وين. ألم هذا السائل كان يسأل عن موضوع النكات، هل هي ناقض ولا ما هي ناقض؟ قلنا أن النكات يعني الكلام المضحك الذي يراد به إضحاك الناس حرام بشكل عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للذي يكذب في حديث ليضحك القوم ويل له. فهذا وعيد في من يكذب في حديث ليضحك الناس، ونحن نعرف أنه أكثر هذه النكات المتداولة بين الناس هي من باب الكذب. فسواء كنت أنت مخترع هذه النكتة مخترع الكذبة هذه أو كنت ناقلا لها، فإما أنك منشي كذبة أو أنك ناقل أيضا للكذب، فيحذر المسلم هذا الأمر. فإن كانت النكتة مشتملة أيضا على استهزاء، على استهزاء بالله عز وجل أو استهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزاء بحكم شرعي، فهذا يدخل في الناقض السادس كما سمعنا قبل قليل. وهؤلاء إنما استهزأوا واعتذروا بالمزاح، لأنهم يقولون نحن في سفر طويل، سفر تبوك مسافة بعيدة وكانت في صيف وفي حر شديد، فأرادوا التسلية والترويع عن أنفسهم، اعتذروا بهذا العذر، ولكن الله عز وجل لم يقبل منهم هذا العذر. ولما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما استفسر منهم، ما قال ما الذي حملكم على هذه السخرية، هل هو نفاق كفر أو ماذا؟ حكم واحد ما في تفصيل، استهزاء بالله، استهزاء بالرسول، استهزاء بحكم شرعي من أحكام الله وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، النتيجة محسومة وهي الكفر والردة والعياذ بالله، ما فيها تفصيل. فهذا الجانب يجب الحذر فيه. وأنت حينما يعني تتجرأ وتستمر النكات هذه تستمر الكذب من جهة، وربما أيضا قد يتطور بك الحال لأنك قد تتساهل في إيراد نكتة فيها سخرية بأذان، سخرية بشيء مما شرع الله جل وعلا دون أن تنتبه. طيب نكتفي بهذا القدر. أنا كنت ناوي واصل لما الإقامة، لكن الشيخ عبد الله له اقتراح آخر، فإن شاء الله نكمل هذه الأسئلة بعد انتهاء الدرس بعد صلاة العشاء بحول الله تعالى وقوته، بس بشرط يعني ما تزيد الأوراق على هذا. والله أعلم.